هذا باعتبار الغالب، وإلا فإنه إذا علم بالمنكر من غير الرؤية وتحققه فإن هذا داخل في الحديث. فمثلا سمع منكرا، هل يدخل في الحديث؟ سمعه ولم يره، داخل في الحديث أيضا. كذلك نقل له الثقة أن هناك منكرا، هل هو داخل في الحديث؟ نعم داخل في الحديث. إذن قوله من رأى منكم منكرا، تعليق الحكم بالرؤية بأي اعتبار؟ باعتبار الغالب. ونضيف أيضا أنه باعتبار الغالب وباعتبار أقوى طرق التحقق، وباعتبار أكبر أو أقوى طرق التحقق. فالإنسان إذا سمع ربما يهم في سمعه، وإذا نقل له ربما يهم الناقل، لكن إذا رأى فالغالب الكثير أنه لا يرى إلا ماذا؟ إلا الواقع، هذا هو الغالب. وإن كان الإنسان قد يهم فيما يراه، لكن وهمه فيما يرى قليل ونادر بالنسبة إلى وهمه في سمعه وفيما ينقل إليه. إذا نعود للحديث، يقول من رأى منكم منكرا، قلنا رأى هذا باعتبار الغالب وباعتبار ماذا؟ أقوى طرق التحقق. قال فليغيره، متى يغيره؟ مباشرة بعد أن يرى، فليغيره بيده. وفي هذا دليل على أن تغيير المنكر أنه ماذا؟ أنه على الفور. في هذا الدليل على أن تغيير المنكر أنه على الفور، ووجه ذلك قوله فليغيره. فإن قيل ألا يجوز تأخير الإنكار؟ فالجواب لا يجوز إلا لمصلحة راجحة، إلا لمصلحة راجحة. فإذا رأيت مثلا من يدخن، هذا منكر، فنقول غيره، غير هذا التدخين الذي يفعله فلان. فإن قال لو غيرته الآن أصبح في ذاك مفسدة وربما تأخذ العزة بالإثم، فأؤخره إلى وقت آخر. فنقول إذا كان الكلام هذا صحيحا فلا بأس بالتأخير، لأن المصلحة راجع حينئذ، المصلحة راجع حينئذ. فالمقصود أن إنكار المنكر على الفور إلا لمصلحة راجحة يقدرها من له الشأن في ذلك. قال فليغيره بيده، يعني يغير المنكر بيده. فمثلا يكسره إذا كان يكسر، أو يرغم فاعله على تركه إن كان يترك، أو ما أشبه ذلك، إنما يغيره بيده. طيب فإن احتاج إلى اليد الثانية هل يغيره؟ ها؟ يقول فليغيره بيده، وهذا مفرد هذا، فنقول لا، يغيره بيده الجنس، أو هي مفرد مضاف فتعم، فيغيره بيديه ثنتين إذا احتاج. فإذا احتاج إلى غير اليدين فهل يدخلها في الحكم؟ نعم، لأن بعض الأشياء تحتاج إلى نقل، تحتاج إلى استخدام الجوارح الثانية، فلا بأس بذلك. فالمقصود إذن بقول فليغيره بيده يعني يغيره بالفعل، بالفعل إما باليد أو بما هو غير اليد. فهذه المرتبة الأولى وهي التغيير الفعلي. قال فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع أن يغيره بيده فليغيره بلسانه. كيف يغيره بلسانه؟ يعني يأمر متعاطي المنكر بالكف عنه، انتبه لهذا، يأمر متعاطي المنكر بالكف عنه. فإذا وجد مثلا من يغتاب، فالغيبة يقول لصاحبها يا فلان أسكت، يا فلان لا تغتاب، ماذا فعل؟ الآن غير المنكر بلسانه. فهذا التغيير باللسان إذا لم يستطع، أي نغيره باليد. لكن انتبه، قال في المثال الذي ذكرنا قبل قليل يا فلان أسكت يعني عن الغيبة، هذا أن نسميه تغييرا للمنكر. لكن لو قال يا فلان اتق الله، الغيبة محرمة ومفسدة إلى آخره، هل هذا تغيير للمنكر؟ ها؟ لا، هذا ليس تغييرا للمنكر، هذا أمر بالمعروف هذا أمر، فلا تخلط بين الأمر بالمعروف وبين النهي عن المنكر، أو بل بالأحرى لا تخلط بين الأمر بالمعروف وبين تغيير المنكر. فتغيير المنكر بمعنى قطعه، قطعه والتحول عنه. أما الأمر بالمعروف هذا شيء ثاني. طيب، من باب أولى إذن نفرق بين تغيير المنكر والنهي عن المنكر، من باب أولى أن نفرق بين تغيير المنكر وبين النهي عن المنكر. نعود إلى مثالنا قبل قليل في الذي يغتاب، قلت له يا فلان أسكت، هذا تغيير للمنكر لأنه سوف يسكت لأن لك سلطة عليه. وفلان الثاني قلت له يا فلان لا تغتاب الناس، فالغيبة محرمة، لعلك تعرض عن هذا، فهذا نهي عن منكر بدليل أنه قد يمتثل وقد لا يمتثل، قد يمتثل وقد لا يمتثل. فالتغيير لا بد أن يمتثل، والنهي قد يستجيب وقد لا يستجيب. إذن نخلص الآن إلى أن بين يدينا مرحلتين، مرحلة إنكار ومرحلة تغيير. إنكار وتغيير أيهما أعلى من الثاني؟ التغيير، فالتغيير تحويل الشيء وقطعه، والإنكار هو بذل النصيحة وإبداء المفسدة ثم قد يمتثل وقد لا يمتثل. وعامة الناس ماذا يستطيعون؟ الإنكار أو التغيير؟ الإنكار، الإنكار عامة الناس يستطيعونه، لكن التغيير قد لا يستطيعه إلا من له قوة في هذا أو له ولاية. إذن نعود للحديث، قال فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، يعني إذا لم يستطع يغير بيده فإنه غير بلسانه. طيب أيهما أكمل، الأول أو الثاني؟ الجواب الأول، لأنه أكمل السلطة، أكمل السلطة حيث يغير، حيث يغير بيده. طيب المرحلة الثالثة، قال فإن لم يستطع فبقلبه، إذا لم يستطع أن يغير بلسانه فإنه ينتقل للثالثة، وهي أنه يغير بقلبه. كيف يغير بقلبه؟ قالوا معنى هذا أن يكره هذا المنكر، أن يكره، أن يكرهه، وأن يعزم أنه لو قدر على تغييره غيره، فهو يكره المنكر في نفسه ويعزم في داخله أنه لو قدر على تغييره لغيره. ثم ما يترتب على ذلك من مغادرة المكان هذا أمر زائد، ما يترتب عليك من مغادرة المكان. فأصبح التغيير بالقلب ليس كما يظنه كثير من الناس، فنقول أولا كرهت هذا الشيء، والأمر الثاني أن يعزم أنه لو قدر على تغيير لغيره، والثالثة أن يغادر المكان الذي هو فيه المنكر. فتبين لك بهذا أن الذي يجلس عند أصحاب السوء وعند مشاهدة ما لا يجوز من الأفلام وشبهها ويقول أنا منكر في قلبي، هل هذا صحيح؟ نقول لا، الإنكار بالقلب يقتضي الكراهة، ويقتضي كذلك العزم على أنك إذا قدرت غيرت، ويقتضي كذلك المفارقة للمكان، فأنت لم تأتي فيما يظهر لنا أو فيما يعني يبدو إلا بثنتين، مع أن الثنتين قد يكون فيهما خلل، لكن فيما يظهر لنا. فالحاصل أن التغيير بالقلب ليس محلا للتلاعب من بعض من يجالسون أصحاب المنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، فالذي لا يستطيع إلا بقلبه هذا أضعف الإيمان. فالإنكار بالقلب أضعف من الإنكار باليد، وأضعف من الإنكار باللسان، فهو في المرتبة الثالثة. لكنك قد تقول كيف يكون أضعف الإيمان، كيف يكون أضعف الإيمان وهو لا يستطيع إلا هذا، هو لا يستطيع إلا أن ينكر بقلبه، كيف يقال أضعف الإيمان؟ فالجواب أنه أضعف الإيمان بالنسبة للأول والثاني، بالنسبة للأول والثاني. وإن كان الضعف في الإيمان هنا قد لا يكون آثما فيه، لكن هو أضعف الإيمان بالنسبة للأول والثاني. إذن هذه المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لإنكار المنكر. بعد ذلك في مسألة تتعلق بالحديث، هل هذه على الترتيب؟ هل هذه المراتب على الترتيب بحيث قال غير بيدك ثم إن لم تستطع فبالثانية فإن لم تستطع فبالثالثة، يعني هي مرتبة يبدأ بأعلاها ثم بأدناها ثم بالأخيرة، أو هذه تفعل حسب حال المنكر؟ حسب حال المنكر. فالجواب نقول الحديث واضح في هذا أن هذه على الترتيب، أن هذه على الترتيب، ولكن أيضا لا بد من سلوك الحكمة في ذلك. فإذا أمكن تغيير المنكر باللسان فلا حاجة إلى تغييره باليد، لا حاجة لتغييره باليد، لأن المقصود من المنكر ما هو؟ إزالته. فإذا زال باللسان فلست ملزما أن تغيره بيده. بمعنى هذا إنسان لنقول إنه يدخن يشرب الدخان وهذا منكر، وأنت تعلم أنك لو قلت له يا فلان اترك الدخان سوف يتركه، فليس بلازم أن تقول أنا الآن صاحب سلطة فهذا هو مباشر أخذ الدخان منه وإتلافه أمامه. نقول ما يلزم، ما يلزم، لأنه ينبغي في هذا السلوك الحكمة. وما دام المنكر يزول بلسانك ومخاطبته فإن هذا هو المقصود. ولتعلم القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي قاعدة صحيحة مأخوذة من نصوص الشرع، وهي أن إنكار المنكر وتغيير المنكر يراد في الدرجة الأولى القضاء عليه، فإن لم يمكن فتقليله، فإن لم يمكن فتقليله. وهذا تغيب على بعض الناس، يظن بعض الناس أن المنكر لا بد أن يزال، فنقول لا بأس، هذا في الدرجة الأولى، في إنكار المنكر وتغييره في الدرجة الأولى يزال، فإن لم يمكن أو لم تتيسر إزالته فأنه يسعى في تقليله، يسعى في تقليله. وكذلك عكس هذه القاعدة في المعروف، يسعى في إيجاده، يسعى في إيجاده، فإن لم يتمكن من إيجاده فإنه يسعى في تحصيل ما تيسر منه، يسعى في تحصيل ما تيسر منه، فالشر يقضى عليه أو يقلل، والخير يجلب أو يؤخذ منه ما يستطاع أن يؤخذ. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، هو الذي تدل على النصوص الكثيرة والقواعد الشرعية العامة. والحمد لله رب العالمين. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. فقال أولا عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، فنهى عن الحسد، نهى عن أن يقع حسد. والحسد كما يعرف البعض هو تمني زوال النعمة عن الغير، فإذا تمنى زوال النعمة عن الغير فإنه يكون حاسدا. والنعم تختلف، فقد يحسده على نعمة الأولاد أو على نعمة المال أو على نعمة العلم أو الجمال، النعم كثيرة والحسد يتفاوت فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، فنهى عن الحسد. والواجب على الإنسان أنه يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره لما كان أخوك أكثر منك مالا أو أكثر منك علما، الواجب أن ترضى بقدر الله عز وجل، ثم كذلك تسعى في تحصيل ما حصله، تسعى في تحصيل ما حصله، هذا هو الواجب. وقد أرشدنا الله عز وجل إلى هذا، فقال عز وجل: واسألوا الله من فضله، بعد نهيه أن يتمنى بعضنا ما فضل الله عز وجل به بعضا، قال: واسألوا الله من فضله. فالذي أعطى فلانا من الناس هل هو قادر على أن يعطيك؟ الجواب: نعم، لا شك قادر على أن يعطيك، وقادر على أن يزيد في عطائك أيضا وتصير أكثر منه. إذن هذا هو العلاج الذي تقابل به النعمة للغير، وهو أن تسأل الله عز وجل من فضله. فإذا رأيت إنسانا ذا مال أو ذا علم أو ذا جاه أو ما أشبه ذلك، فإنك أدب نفسك وقل في وقتها: أسأل الله من فضله. قل: أسأل الله من فضله، لأنك إذا قلت هذه الكلمة أولا رددت الحسد الذي في نفسك، رددت الحسد الذي في نفسك، وثانيا سألت الله عز وجل من فضله، فهو القادر على أن يعطي وهو القادر على أن يزيد في العطاء، فلذلك قل: أسأل الله من فضله. هذا هو الأدب الرباني الذي أرشد إليه الله عز وجل تجاه النعم التي يتفاضل بها بعض الناس على بعض. قال: ولا تناجشوا، وهو النهي الثاني. والنجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، هذا هو النجش. النجش الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، فيأتي إلى أناس يتزايدون السلعة فيزيد معهم وهو لا يريد شراءها. إذا كان لا يريد شراءها لماذا يزيد فيها؟ لماذا ينجش في السلعة؟ له في ذلك أغراض، قد يكون نجشه لكي ينتفع البائع، لكي ينتفع البائع لكونه قريبا أو صديقا أو نحو ذلك، فهو يزيد فيها حتى ينتفع، فبدلا من أن تباع السلعة بخمسين تباع بسبعين. بسبب ماذا؟ بسبب نجشه وزيادته وهو لا يريد. وقد يكون غرضه أن يضر ماذا؟ أن يضر المشتري، رآه يشتري فقال: لا يمكن أن تصلك السلعة بسعر قليل، لا بد أن نضرك، فيزيد فيها حتى يشتريها المشتري بثمن مرتفع، فيتضرر بذلك من؟ المشتري. وقد يكون له غرض آخر وهو قليل، أن ينفع نفسه، هو لا يريد الشراء لكن ينفع نفسه من جهة ثانية. قال: وصورة ذلك أن تباع السلعة وعنده نظير لها، فيزيد في هذه السلعة التي تباع حتى تباع في ثمن مرتفع، ثم إذا جاء بسلعته الناس يقولون: هذه السلعة بيعت أختها مثلا بكذا وكذا، فيشترون سلعته بنفس الثمن الذي بيعت فيه الأولى، فيستفيد من هذه الناحية. تصورتم هذا؟ انتبه الصوت الثالث. هذا إنسان مثلا بيعت سيارة فزاد فيها حتى وصلها إلى 50,000، وهو لا يريد شيئا إلا نفع نفسه، كيف ذلك؟ عنده سيارة نظير هذه التي بيعت، فإذا بيعت السيارة الأولى ب50 سوف يأتي بسيارته المشابهة لما بيعت ثم تباع بنفس الثمن، مع أن سيارته والسيارة الأولى كلاهما لا تساويان 50، لكن نجش في الأولى ليستفيد في الثانية، نجش في الأولى ليستفيد في الثانية. فهذه الصورة محتملة وإن كانت قليلة لكن قد تقع، والإنسان البائع يفرح أن السلعة التي عنده تباع بزيادة حتى يبيع سلعه هو بزيادة مثلها. فالمقصود أن النجش له فوائد، منها قلنا الأولى أن ينفع، أن يضر البائع، أن ينفع البائع، أن ينفع البائع، والثاني أن يضر المشتري، والثالثة مصلحة نفسه أن يزيد في سلعة يريد بيع مثلها. وقد يكون هناك أغراض أخرى غير هذه. الأمر الثالث قال لا تباغضوا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض. والتباغض أمر قلبي يكون في القلب بغضاء وحقد على إخوانك المسلمين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض. فإن قيل إن البغضة ليس للإنسان فيها خيار، البغضة تهجم على القلب، وليس أن يبغض فلانا وهو لا يحب أو بوده أن يتخلص من هذه البغضة، فكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا؟ الجواب عن هذا أن معنى قول لا تباغضوا يعني لا تأخذوا بأسباب البغضة، لا تأخذوا بأسبابها. الأمر الثاني أنها إذا وقعت فإنه يتخلص منها ويحاول أن يطهر قلبه من هذه البغضة. أما البغضة بحد ذاتها فليس للإنسان فيها اختيار. فصار معنى لا تباغضوا أمران: لا تأخذوا بأسباب البغضة، هذا شيء. الأمر الثاني إذا وقعت خذوا بأسباب الخلاص منها وتطهير القلب منها. طيب، على الاحتمال الأول لا تأخذوا بأسباب البغضة، فمثلا زميلك يكره منك أن تناديه بالاسم الفلاني، أو يكره منك المعاملة الفلانية، فنقول لا تفعلها اتركها، لأنك إذا فعلتها سببت ماذا؟ البغضة، وأخذت بسبب من أسبابها، فنقول لا تفعل هذا حتى لا يكون في قلب أخيك عليك بغضة. طيب، على الاحتمال الثاني وقع في قلبك بغضة على أخيك، فنقول سارع في علاجها، وحاول أن تطهر قلبك، وأن تلتمس العذر لأخيك. أنت الآن أبغضته بأمر من الأمور، حاول أن تلتمس له عذرا، وأن تجعله يعني في مصاف الذين لم يريدوا الإساءة إليك. فمثلا لو تكلم بكلمة فإنك تقول لعله لا يريد معناها، لو مثلا فعل فعلا تقول لعله لم يعرفني أو ما أشبه ذلك. فأنت إذا أخذت بهذا الجانب فإنك تستريح راحة تامة، ويبقى قلبك سليما معافى على إخوانك المسلمين. إذن قول تباغضوا يعني لا تأخذوا بأسباب البغضة، وإذا وقعت البغضة فإنك تطهر قلبك منها. كما هذه من جملة ثلاث، انتبهوا للرابعة. الرابع قال لا تدابروا، فنهى عليه الصلاة والسلام عن أن يعطي المسلم أخاه دبره، يعني قفاه، يعطيه قفاه غير مبال به. وهنا في قول لا تدابروا تحتمل معنيين: تحتمل المدابرة الحسية بحيث تعطيه قفاك حسا، إذا قابلك من شارع تعطيه قفاك وترجع عن لقياه، فهذه مدابرة حسية. وكذلك من المدابرة الحسية أنكم إذا جلستم في مجلس يعطي أحدكم دبره للآخر احتقارا له، فإن هذا لا يجوز. وانتبه لهذا القيد، فإن قلت احتقارا له، أما إذا كان يعطيه قفاه لا على وجه الاحتقار فإن هذا لا بأس به، كحالكم الآن أنتم متدابرون، لكن طبيعة الجلوس في الحلقة يقتضي ذلك. لكن المراد ما قلت لك على وجه الاحتقار فإن هذا لا يجوز. إذا لا تدابروا لها معنيان. ما هو المعنى الأول؟ المدابرة الحسية. المعنى الثاني المدابرة المعنوية، يعني يعطيه قفاه معنى لا حسا، فإذا قال له رأي فإنه لا يلقي له بالا ويدبر عنه، إذا حدثه بمشورة كذلك لا يلقي له بالا ويدبر عنه، إذا أعطاه نصيحة، إذا أعطاه توجيها، كل هذه الأشياء لا يلقي لها بال ويدبر عنها. فالإدبار هنا حسي أو معنوي؟ معنوي، فهذا لا يجوز. والواجب على الإنسان أن يحترم آراء إخوانه، وأن يحترم نصائحهم ومشورتهم، ثم إن راقت له وصارت مناسبة فليأخذ بها، وإن كانت غير مناسبة وغير لائقة فأنت ملزم بأخذها أو غير ملزم؟ غير ملزم، غير ملزم، ما دام المسألة فيها وجهات نظر، أن تأخذ كلامه وأشكره على ما أبدى لك، ثم بعد ذلك العمل هذا راجع إليك، لكن لا تدابره الرأي مدابرة تجعل بينكما جفوة وحنقا وحقدا. فمعنى قول لا تدابروا أصبح الآن لك معنيان، حسي ومعنوي. بعد ذلك الجملة الخامسة، قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. فإذا باع أخوك سلعة فإنك لا تبع على بيعه، باعها مثلا بخمسين، إياك أن تذهب إلى المشتري وتقول عندي نفس السلعة بأربعين، فهنا ما يجوز لأنك بعت على بيعه. والسبب في هذا واضح، أنه يؤدي إلى الكراهية والحسد وما أشبه ذلك. طيب، هل يشمل هذا كل بيع قليلا كان أو كثيرا؟ الجواب يشمل كل بيع قليلا كان أو كثيرا. هل يشمل هذا إذا كان البيع فيه خيار أو لم يكن فيه خيار؟ الجواب يشمل، فلا تبع على بيع أخيك سواء كان في البيع خيار أو لم يكن في البيع خيار. وبهذا تعرف أن من قال استثنى من ذلك إذا باع على بيعه في زمن الخيار فإنه لا بأس به، بل نقول وإن كان في زمن الخيار فإن لا يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قول ولا يبيع بعضكم على بعض، هذا نهي عن البيع، ومثله أيضا الشراء على شراء البعض، فإن هذا لا يجوز. وصورة الشراء أن يبيع إنسان السلعة بخمسين مثلا، أن يبيعها بخمسين ثم يأتي هذا يشتريها على شراء أخيه، على شراء أخيه، يقول أنت بعتها بخمسين وأنا الآن سوف أشتريها بستين، فالآن اشترى على شراء أخيه الذي اشتراها بأقل، فهذا أيضا لا يجوز. وفي هذه الصورة من الذي يتضرر؟ البائع أو المشتري؟ المشتري، فهذا لا يجوز. وهذا يحصل أحيانا، تباع سلعة فيأتي الإنسان ويقول كيف بعت سلعتك؟ فوتني إياها، بكم بعتها؟ فيقول بخمسين، فيقول يا فلان أفسد البيع، رجع السلعة أنا أشتريها بستين، فهذا شراء على شراء أخيك فلا يجوز. إذن لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومثله لا يشتري على شراء بعض، ومثله أيضا سائر عقود المعاوضات، سائر عقود المعاوضات مثل هذا. فإذا أتاك إنسان وقال أجرت فلانا بكذا أنا أستأجر بكذا، فهذه إجارة على إجارة أخيك أيضا لا يجوز، لا يجوز. ومثلها كذلك المصانعة على مصانعة أخيك، المصانعة على مصانعة أخيك. وما معنى المصانعة على مصانعة أخيك؟ يتفق إنسان مع شخص أن يصنع له أبوابا أو أشياء أخرى بكذا وكذا مصانعة، فيأتي هذا ويقول أنت اتفقت مع هذا أن يعمل لك كذا وكذا بخمسين مثلا، أنا أصنعها لك بأربعين، هذه مصانعة على مصانعة أخيك، فهذه لا تجوز أيضا للعلة في نفسها. المهم أن سائر عقود المعاوضات كلها لا يجوز أن تتعدى على أخيك فيها. طيب، فإن قلت إنه الآن باعه وغبنه في بيعه، باعه وغبنه، فهل يجوز أن أبيع على بيعه؟ انتبه لهذه الصورة، يعني باعه السلعة بخمسين وأنت تعرف أنها لا تساوي إلا ثلاثين، فالآن 20 ريال هذه غبن، أليس كذلك؟ فهل يجوز أن أقول افسخ البيع واشتري السلعة بثلاثين بحجة أن هذا قد غبنك؟ الجواب ما يجوز. إذن كيف أصنع في مسألة الغبن هذه؟ أصنع أقول له يا فلان اشتريتها بخمسين وهي لا تساوي إلا ثلاثين، رجعها واشتري غيرها، اشتري غيرها، ثم أذهب للبائع وأقول يا فلان اتق الله بعت بخمسين وهي لا تساوي إلا 30، وأنا في كلا الحالين لا أذكر سلعتي، انتبه، لا أذكر سلعتي التي عندي وأني مستعد على إلى بيعها ب30، لا أذكر هذا، فإن ذكرت هذا فقد بعت على بيع أخي. إذن الطريق في النصيحة إن كان ناصحا أن ينصح المشتري ويبين له أنه مغبون وله حق في المراجعة، وأن يبين للبائع أنه قد غبن وواجب عليه أن يتقي الله. وفي كل هذه الحال مش قلنا لا يذكر سلعته، فإن ذكر سلعته فلا بأس، فإن ذكر سلعته فقد باع على بيع أخيه. طيب إذا نصحه ورجع لأجل الغبن هل يعرض سلعته في هذه الحال لما رجعها واسترد ثمنه وانتهى البيع وفسخ البيع بخيار الغبن، هل يعرض السلعة التي عنده؟ نقول لا ينبغي أن يعرض السلعة التي عنده، لكن لو علم بها أو عرضها غيرك فلا بأس في هذه الحال. أما أن تعرضها أنت فهذا قد يوجب أن يقع في عرضك وأنت ما أردت، فنقول لا تعرضها، لكن إن علم بها أو عرضها غيرك فبعت عليه فلا بأس في هذه الحال. إذا لا يبيع بعضكم على بعض، انتهينا أنه عام في سائر عقود المعاوضات. قال النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا أيها المسلمون عباد الله متآخين بينكم، لأن هذا هو الواجب وبه استقامة الحال، أن تكون عباد الله متآخين، يحب الإنسان ما يحب لنفسه، ولذلك أكدها عليه الصلاة والسلام فقال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، أخوة إيمانية ليست أخوة نسبية، فهي أخوة إيمانية أقوى من الأخوة النسبية. وقول المسلم أخو المسلم في أي مكان؟ ها؟ يعني نحن الآن هنا، هل هو أخونا المسلم الذي في أقصى الشرق أخونا، أو كل مسلمين في قدر إخوة؟ أنتم معنا إخوان؟ يعني المسلم أخو المسلم، يعني هل أخونا مثلا الذي في الهند والذي في الصين والذي في أمريكا إذا كان مسلما هل هو أخونا؟ الجواب نعم، الجواب أنه أخو لنا وإن بعد مكانه. طيب خلقته تختلف عن خلقتنا ولغته تختلف عن لغتنا، فالجواب وإن كان المسلم أخو المسلم. ولو فهم المسلمون هذه الحقيقة النبوية بل والقرآنية أيضا لزالت الخلافات بين الشعوب، وزالت الخلافات بين الأمم أو بين الأمة الإسلامية، وأصبح الناس كلهم يعني كالجسد الواحد، وأصبح الإنسان يرى أخاه المسلم يعني كالمكمل له. ولذلك إذا كان فقيرا أعطاه من ماله، لماذا يعطيه من ماله؟ لأنه أخوه. وإذا راه جاهلا لا يحسن العبادة لا يصلي على المطلوب لا يقر قراره ولا يأتيه النوم ولا يستريح باله إلا أن يعلمه كيف يصلي، لماذا؟ لأنه أخوه، أخوه. لكن للأسف الآن مما نجح فيه المستعمر الخائن الكاذب، مما نجح فيه أن أوجد الفواصل بين المسلمين، فأصبحنا نرى المسلم البعيد كأنه من جنسية ثانية غير المسلمة، وبالتالي لا نتحمس لمشاكله ولا لتعليمه ولا للدفاع عنه ولا لمحبته كما نحب الأخ الذي لنا في النسب. فبالتالي كما قلت لك هذا مما نجح فيه هذا العدو الكالح، والواجب أن نبعث الأخوة الإيمانية، أن نبعثها لأنه واجب، ليس نبعثها لأنها سنة، بل لأنها واجب، يجب أن نتعبد الله عز وجل فيها. فالمسلم أخوك، أنفق عليه إذا كان غير قادر، علمه إذا كان جاهلا، انصحه إذا كان مخطئا، وهكذا. وبهذا تعود المسلمين قوتهم وشوكتهم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. هذه الجمل كلها من مقتضيات أخوة المسلمين بعضهم لبعض، لا يظلمه يعني لا يوصل إليه الظلم، لا يوصل إليه الظلم، لا بمال ولا بكلام ولا بغير ذلك، لا يظلمه إطلاقا. طيب، لا يخذله في مظلمة غيره له، فهو لا يظلمه في نفسه ولا يخذله أو لا يخذله إذا ظلمه غيره، وهو قادر على نصره. فأنت لا تظلم أخاك المسلم، وأنت كذلك لا تخذل أخاك المسلم، وأنت قادر على نصره. فإذا أخذ أحد ماله وأقام الحج عليه وظلمه مظلمة مالية، فنقول لا تخذله أنت، وأنت تعرف أن المال له، انصره في هذه المظلمة، دافع عنه، اشهد معه إذا كان المقام يحتاج إلى شهادة. فالمقصود أنك لا تخذله، يعني لا تمكن أحدا في إيصال الظلم إليه، وأنت قادر على نصره. قال: ولا يكذبه، لا يكذب أخاه، يعني لا يخبره بالخبر الكاذب ويكون مطية لكذباته التي ينقلها، بل أخبره بالصدق. قال: ولا يحقره، لا يقع في قلبه استصغار له ويقول: ما هذا، هذا لا يعرف شيئا، هذا فيه كذا وكذا من النقائص. هذا لا يجوز أن تحقر أخاك المسلم وإن كان عاصيا. الجواب: وإن كان عاصيا، وإن كان يتعاطى كبائر الذنوب، فإنك لا يجوز أن تحقره. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، يشير إلى صدره مبينا محل التقوى، وأن الأمور التي سبقت كلها هذه منبعها التقوى. فإذا وجدت التقوى فإنه يسهل على الإنسان ألا يحسد وألا ينجش وألا يبغض وألا يبغض إلى آخر ما ذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذه الكلمة إلى منبع هذه المذكورات، وأن منبعها تقوى الله عز وجل. والتقوى أين تكون؟ تكون في القلب، ليست باللسان ولا بالجوارح. فإذا وجدت التقوى القلبية استقامت الأمور السابقة الظاهرية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر. ماذا يكفيه؟ أن يحقر أخاه المسلم. فأنت يكفيك من الشر، والشر كله لا خير فيه، لكن يكفيك منه إذا أردت شرا أنك تحقر أخاك المسلم، بمعنى تستقل شأنه في خلقته، في علمه، في رأيه، في أصله ونسبه وحسبه. كل هذا إذا احتقرته فإن هذا يكفيك من الشر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تأتي يوم القيامة بشر إلا أن احتقرت أخاك المسلم لكان هذا كافيا في حقك، وكافيا في إدخالك النار، وكافيا في العار والذل والذل الذي يلحقه. فهذا معنى قولي: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذن من لازم هذا أن لا تحتقر أخاك المسلم، واجب عليك أن لا تحتقره. فإن رأيته خفيف العقل فنقول: وإن كان كذلك لا تحتقره، بل أعطه حقه حسب حاله. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فقال: كل المسلم على المسلم حرام. فالمسلم تجاه أخيه محرم، محترم في دمه وماله وعرضه. في دمه فلا يحل له سفك دمه، لا بقتل ولا بما دونه، لأن دمه محرم. كذلك في ماله لا يحل له شيء من ماله قل أو كثر. كذلك في عرضه وهي سمعته لا يجوز لك أن تتجرى عليها، لا بغيبة ولا بما هو فوقها، لأن عرضه محرم. إذن حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الإنسان 3: حفظ دمه فدمه محرم، وهو أعظم الثلاثة، وحفظ كذلك ماله فماله محترم، وحفظ كذلك عرضه فعرضه أيضا محترم، لا يحل بحال من الأحوال أن يتجر عليه أحد. إذن هذا الحديث كما تلاحظ جمله من أجمع الجمل التي يجب على الإنسان أن يأخذها وأن يتعامل بها تجاه إخوان المسلمين، وإذا فعل ذلك فإنه يحصل براءة ذمته، ويحصل كذلك احترام الآخرين ومعاملتهم بالمثل تجاههم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. الحديث 36. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة. في هذا الحديث رغب النبي صلى الله عليه وسلم التنفيس عن المؤمن، وقوله كربة يعني بذلك شدة، شدة وقعت فيه إما في خاصة نفسه أو في أهله أو في ما له علاقة به، بحيث تكون شدة وضيق عليه، فيأتي هذا الإنسان وينفس هذه الكربة، وهي من كرب الدنيا، فإن ثوابه من جنس عمله، أن الله تعالى ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام نفس عن مؤمن كربة، في هذا إشارة إلى شدة هذه الكربة، لأنه قد نفس، فكأنه الآن بهذه الكربة كأنه منع النفس الذي هو مادة الحياة، ثم إذا يزيلت هذه الشدة وهذه الكربة كأن النفس لا يعود إليه، فتعود إليه الحياة مرة ثانية. ثم قلت الجزاء من جنس العمل، أن الله تعالى ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، وفي هذا الدليل على أن يوم القيامة أن فيه كربا كثيرة وشدة كثيرة، وهذا معلوم، فإن يوم القيامة يوم عظيم فيه كرب تكون للناس عامة، وكرب للناس خاصة، لا سيما العصاة، فإنه يلحقهم من الضيق والشدة. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وتابعوا معنا باقي شرح كتاب الأربعين النووية في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في صوت القدس الإسلامية، القصيم، عنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.